رواية كوخ العم توم للكاتبة الأمريكية هاريت بيتشر ستو. مقدمة تعريفية للرواية والراوية. ولدت هاريت بيتشر ستو في عام 1811 في ليتشفيلد بولاية كوناكتيكت، وهي الولد السابع من التسعة للإمام بيتشر أحد المبشرين البارزين وزوجته روكسانا فوت بيتشر. وكانت هاريت في الرابعة من عمرها عندما فقدت أمها، ثم تزوج والدها ثانية فرزق 4 أولاد. وقد اتجه الذكور من أسرته إلى التبشير الديني، والإناث إلى التأليف والتعليم والتربية الدينية والمشاركة في الحركات النسائية. تلقت هاريت دراسة متعددة الوجوه الثقافية في مجالات الدين والتاريخ والعلوم، ومارست التعليم، وتزوجت سنة 1836 من كالفين ستو أحد كبار الأساتذة المعنيين بالشؤون الدينية ومن أبرز دعاة تحرير العبيد، ورزقا 7 أولاد. وسنة 1849 فقدت طفلا أصيب بالكوليرا لم يكن تجاوز عامه الأول. ولعل الأحزان في طفولة الكاتبة وفي حياتها العائلية ألقت بظلالها على عالم الطفولة في هذه الرواية. بدأت سنة 1834 كتابة القصة، وظهر كتابها الأول زهرة أيار سنة 1843، وبعدها ب7 سنوات صدر قانون العبيد الفارين الذي يعاقب كل من يساعد عبدا هاربا، ما أثار نقمة دعاة التحرر. فنشرت رواية كوخ العم توم خلال سنة 1851 في إحدى الصحف المعادية لنظام الرق، ولاقت قبولا حسنا، لكنه كان مقتصرا على الملتزمين بقضية العداء للعبودية، أي على قراء تلك الصحيفة. وكان للرواية تأثير مختلف من حيث سعة الانتشار عندما صدرت كتابا سنة 1852، فقد بيع منها 3000 نسخة في اليوم الأول لصدورها، وأكثر من 300,000 نسخة في العام الأول. ولتكوين فكرة عن مدى انتشارها مقارنة بأعداد القراء اليوم، تجيب مضاعفة العدد 10 مرات. طبع الكتاب في 32 لغة، وفي النصف الثاني من القرن 19 لم يتجاوز عدد نسخ هذه الرواية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا كتاب التوراة. ولم تقتصر شهرة الكتاب على تلك البلاد، بل عمت البلدان الأوروبية، وثبتت الكاتبة شهرتها في عدد من المؤلفات. وبعد حياة حافلة بالنشاط الأدبي والاجتماعي لكن منغصة بالمآسي العائلية، توفيت في الأول من تموز لسنة 1896. أما السبب الأساسي في شهرة رواية كوخ العم توم أنها تنطلق من صميم الواقع الذي ساد الولايات الأمريكية في القرن 19، ومحوره الاسترقاق أي الاستعباد والمتاجرة بالعبيد. وقد شغلت هذه القضية الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية حتى الدينية في قسم كبير من القرن 19، وأثارت مواجهات عنيفة بين دعاة الرق ومعارضيه، وكانت المطالبة بإلغائه عملا ثوريا. وابتداء من سنة 1831 بدأت صحيفة المحرر حملة واسعة على الاستعباد، وطالبت بالإلغاء الفوري غير المشروط، وهاجمت الرق ومالكي العبيد بعنف. واتسع انتشار هذه الدعوة التحررية، وتكونت جمعيات للقضاء على الاستعباد بكل الوسائل، ونقل العبيد الهاربون من أسيادهم صورة صادقة عن معاناتهم، وأدى ذلك إلى تأجيج الحماسة في رفض هذا النظام. وقام بعض أصحاب النفوذ بتهريب العبيد من المناطق الجنوبية نحو الشمال بوسائل مذهلة. وهذا الواقع الاجتماعي كان من الخطورة، بحيث أنه أثر بالغ التأثير في الأوضاع السياسية، وأدى إلى تفاوت شديد في النتائج الانتخابية، سواء في انتخاب رؤساء الجمهورية أم المجالس التمثيلية، تبعا لموقف المرشحين من الرق بحسب كل ولاية. وقد شهدت الولايات تباينا شديدا في النظرة إلى هذه القضية، فألغي تجارة الرقيق وألغي نظام الاستعباد نفسه في بعض المقاطعات مثل كولومبيا. وأصابت الحرية نكسة عندما صدر قانون يتيح للأسياد أن يستعيدوا عبيدهم الذين هربوا إلى الشمال وفق نظم جائزة. وعندما اتحدت الولايات ترك الخيار لكل ولاية في أن تدخل الاتحاد مع الرق أو من دونه، تبعا لما كانت تحدده دساتيرها في ذلك الوقت، أي تركت لها حرية الاحتفاظ بنظام الرق إذا أرادت. وإذا رأينا عدد ولايات الاسترقاق في الكونغرس، فإن الأغلبية الضرورية لتعديل الدستور لا يمكن توافرها. ومن أهم الأدلة على خطورة هذا الموضوع ما قاله جون كالهون أمام مجلس الشيوخ عام 1850: كنت أعتقد أن إثارة موضوع الرق سيؤدي إذا لم يمنع بوسيلة فعالية وفورية إلى الانفصال بين الشمال والجنوب، أعني قضية العلاقات بين العرقين الأبيض والأسود المتعايشين فيه. إن الجنوب يرى هذه العلاقات أمرا لا يمكن تحطيمه من دون تعريض العرقين المذكورين لأعظم الكوارث، والقسم كله الولايات الجنوبية للفقر والوحشة والبؤس. ومرد ذلك إلى أن الجنوب ازدهرت فيه زراعة القطن والتبغ، فتكون مجتمع زراعي يعتمد على الرقيق، وكان القطن المصدر خاصة إلى إنجلترا يشكل المورد الزراعي الأساسي للبلاد، في حين أن الولايات الشمالية شهدت ثورة صناعية ارتبطت بالاختراعات وأدت إلى ازدهار اقتصادي باهر. وكان لنشوء حزب الأرض الحرة المعادي للاستعباد ولنشر رواية كوخ العم توم أثر حاسم في انتشار حركة الإلغاء في الشمال، وهذا ما أدى إلى تأسيس الحزب الجمهوري الحالي. وقد استطاع هذا الحزب إيصال مرشحه أبراهام لينكولن إلى رئاسة الجمهورية عام 1857، ولم يبقى أمام الولايات الجنوبية إلا القبول بإلغاء الرق أو الانفصال. وقد اختارت الحل الثاني وأعلنت ذلك 11 ولاية، فنشبت الحرب الأهلية بين اتحاد الولايات الجنوبية من جهة وولايات الشمال من جهة ثانية، واستمرت 4 سنوات من عام 1861 حتى 65، وأدى انتصار الشماليين إلى إلغاء نظام الاستعباد رسميا في عام 1865. لقد نقمت هيريت بيتشر على هذا الواقع في روايتها، وثارت على تشريع الرق والسماح به في القوانين، فقالت: إن التحدث عن مشاهد الدم الوحشية يدمي فؤاد الإنسان ويؤذيه، ومع ذلك فإن تلك الفظائع والمظالم إنما تقترف تحت ظل القوانين وتحت سمع السلطة. وهكذا يجد العبيد أنفسهم مكبلين بقانون الاسترقاق، خاضعين للذين فرضوا عليهم سيادتهم، يرفضون هذا الواقع، ولكن أنى لهم الخلاص؟ يقول أحد العبيد في الرواية لزوجته: تقولين سيدي، من الذي جعله سيدي؟ ومن أعطاه الحق في امتلاكي؟ ولقد حرم العبد أبسط الحقوق الإنسانية، وأهمها أن يؤسس أسرة وأن يحتفظ بامرأته وأولاده. ففرق الأسياد بين العبد وزوجته والأم وابنتها، وسلخوا الطفل الرضيع عن أمه وباعوه. يقول جورج هاريس لزوجته إليزا: ألا تعلمين يا حبيبتي أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج؟ فليس في قانون البلاد ما ينص على هذا الزواج، لهذا ليس في استطاعتي أن أحتفظ بك زوجة لي إذا ما شاء سيدي أن يفرق بيننا. ويصبح الخلاص الوحيد من هذا الواقع المأساوي هو الموت، فيقول: إني أفضل الموت على هذه الحياة، فإما أن أصبح حرا وإما أن أموت. لقد صورت هذه الرواية أطفالا يباعون بمعزل عن أمهاتهم، وعبيدا يعاملون كسلعة تجارية، وأشخاص من الأحرار رجالا ونساء ينظرون إلى العبيد على أنهم مخلوقات دنيا وأنهم لا يستحقون أن يحيوا. وكان لأوصافها الحية الزاخرة بالتحسس العميق في هذه الرواية لهول المأساة دور في إلهاب النفوس بالدعوة إلى التحرر. وهذا ما وفر لهذه الرواية التأثير البالغ، حتى قال بعض مؤرخي الولايات المتحدة: لقد أثارت هاريت بيتشر ستو ما لا يقل عن 1,000,000 قارئ عندما قدمت في روايتها كوخ العم توم صورة محزنة لأحوال العبيد وأحزانهم والقسوة التي يعاملون بها، مما جعل عددا كبيرا من الناس يحيطون علما بنظام الرق الذي يجري خلف حدودهم. وقال أبراهام لينكولن عن المؤلفة مشيرا إلى دور روايتها في حرب الانفصال بمبالغة لا تخلو من الحقيقة: المرأة الصغيرة التي أشعلت هذه الحرب الكبيرة. وسأبدأ الآن في أن أقص عليكم رواية كوخ العم توم. الفصل الأول: إنسانية رجل. في إحدى أمسيات يوم من أيام شهر شباط في براير الباردة، كان في غرفة غنية بالأثاث الفاخر في مدينة بي من ولاية كانتاكي رجلان يحتسيان الشراب وحدهما، وكأنهما كانا يعالجان موضوعا شائقا استأثر باهتمامهما وامتلك كل انتباههما. كان أحدهما قصير القامة بدينا ذا ملامح تدل على غلطة ونفسية مليئة بالمكر الأجوف الذي يبدو عادة على الرجل الوضيع عندما يسعى لأن يشق طريقه في دنيا الرفاهية والغنى. وكان هذا يلبس ثيابا متنافرة تتعدد فيها الألوان وتتضارب، وكانت يداه الغليظتان مثقلتين بالخواتم، وكانت لغته في عداء مع قواعد اللغة لا تتمسك بقيد ولا ضابط. أما جليسه السيد شيلبي فكان مظهره يدل على أنه عريق في النبل والوجاهة، وكان الرجلان كما أشرنا آنفا يتجاذبان أطراف الحديث في أمر مهم. قال المستر شيلبي: يجب أن نسوي القضية على هذا الشكل. رد السيد هيلي: ولكن لا أوافق على هذا العرض. قال المستر شيلبي: كن على ثقة يا هيلي أن توم يندر وجود شبيه له، وهو يستحق هذا الثمن، فهو قوي مخلص، وهو يدير مزرعتي كلها بإخلاص وتنظيم. قال هيلي: تقصد أنه مخلص كما يعرف الزنوج الإخلاص؟ قال المستر شيلبي: لا، بل أعني أن توم شاب طيب وحساس وتقي، ولقد اعتنق الدين المسيحي منذ 4 سنوات، فعمر قلبه بالإيمان، ومنذ ذلك الحين وأنا أأتمنه على مالي وبيتي وعائلتي، وفي الخريف المنصرم أرسلته إلى سنسناتي في عمل من أعمالي، وكلفته أن يجلب لي معه 500 دولار، فلم يخيب ظني به، وقد حاول بعضهم هناك أن يغروه فقالوا له: توم، لماذا لا تهرب؟ فأجاب: لقد وضع سيدي ثقته في، وقد وعدته بأن أعود، وليس من طبعي أن أخون الأمانة أو أن أغدر بمن وثق بي. وعلى أي حال فأنا آسف للاضطرار إلى التخلي عن توم، وأعتقد أنك لن تخيب رجائي في أن تعد هذه الصفقة سدادا مني لدينك كله. ولكن هيلي اعتذر بلطف جم لعدم تلبية رغبة السيد شيلبي وقال: أليس عندك صبي تستطيع أن تستغني عنه، أو صبية تستطيع أن تقدمها لي مع توم؟ قال المستر شيلبي: لا لا، أقول لك الحق، وأعلم أنها الضرورة القاهرة هي التي تحملني على بيع توم لا شيء سواها، فأنا لا أحب أن أفارق أي من هؤلاء الأشخاص الذين أمتلكهم. وبينما كان الجليسان يتناقشان في هذا الموضوع الخطير فتح الباب ودخل الغرفة صبي في منتصف العقد الأول، خلاسي اللون والسحنة. أما خلاسي فتعني من ولد من أب أبيض وأم سوداء أو العكس. له شعر أسود فاحم يتدلى على جبهته الجميلة، وكانت عيناه الجميلتان السودوان تلمعان من تحت أهدابه المنبسطة ما أكسبه جمالا نادرا. وكان ثوبه الأحمر الزاهي ورداؤه المخطط الأصفر يزيدان من جماله روعة واستئثارا. دهش السيد شيلبي لرؤية الصبي وأمر يده على شعره المجعد في رقة بالغة، ثم قال: أرى السيد كيف يكون الرقص والغناء. فأخذ الصبي ينشد أغنية من تلك الأغاني القديمة الشائعة بين الزنوج محركا يديه ورجليه وفق اللحن. وقد فتن هيلي بالصبي فالتفت إلى السيد شيلبي وقال: إني على استعداد لأن أعفيك من الدين كله إذا سلمتني هذا الغلام. وفي تلك اللحظة فتح الباب برفق، ودخلت إلى الغرفة شابة نصف خلاسية كما تدل على ذلك هيئتها، لا يزيد عمرها عن 25 سنة. وكانت تلك المرأة أم الغلام، لأن لها عينيه الكحليتين وأهدابه الطويلة وشعره الفاحم المجعد، فضلا عما كانت عليه من آيات الجمال الأنثوي. وقد استأثرت المرأة بانتباه تاجر الرقيق الصلب الطباع العديم العاطفة. وهنا سألها السيد شيلبي قائلا: ما الذي أتى بك يا إليزا؟ قالت إليزا: كنت أبحث عن هاري يا سيدي. فطلب منها السيد شيلبي أن تأخذ الغلام وتغادر الغرفة، ولكن النخاس بائع العبيد الذي أعجب بالمرأة وبجمالها عرض على شيلبي أن يبيعه إياها بأي ثمن، فأبى شيلبي بإصرار، ولما فشل في إقناعه سأله أن يعطيه الغلام، فأبى كذلك قائلا: لا تحاول عبثا فلن أبيعه، إني يا سيدي رجل مفطور على حب بني الإنسان، وأكره أن أنتزع الغلام من حجر أمه. وأدرك تاجر الرقيق أن محدثه يحب العبيد، فشرع يحدثه عن عطفه على العبيد، وعما يعتمر به قلبه من حب لبني البشر، وأنه عرف بين زملائه بهذه المزايا التي تجعله أحيانا موضع فكاهة وسخرية، حتى إذا لاحظ من مخاطبه نزعة إلى تصديقه أشرقت عيناه ببريق الأمل وقال: والآن ماذا ترى؟ قال مستر تشيلبي: سأدرس الموضوع مع زوجتي، وباستطاعتك أن تسمع جوابي النهائي هذا المساء ما بين السادسة والسابعة. كان نظام العبودية في ولاية كنتاكي أخف وطأة على الزنوج من في سائر الولايات الأمريكية الأخرى، إذ يبدو ذلك واضحا لمن يتسنى له أن يزور ولو لمرة واحدة إحدى مزارع الولاية، فيرى تلك المعاملة الطيبة التي يلقاها الزنوج من قبل البيض رجالا ونساء. على الرغم من ذلك كله، كان شبح القانون يخيم على هذا البلد، فما دام القانون يجعل جميع أولئك الكائنات البشرية بقلوبها النابضة وأحاسيسها الحية ملكا للسيد الأبيض، يتصرف بها كما يتصرف بما يملك من أشياء، وما دام موت المالك الرؤوف أو افتقاره أو طيشه كثيرا ما يبدل حال الزنوج من التسامح والحماية إلى حال من الكفاح المتواصل والشقاء المحتم، فإن أنظمة الرق مهما امتازت باللطف والرحمة لا تسوغ وجوده أو تعلل بقاءه. وكان السيد شيلبي رجلا نبيل النفس، كبير القلب، ميالا إلى العطف على كل من يعيش معه، ولم يكن يبخل على زنوجه بأي شيء يساعد على تمتعهم بالرفاهية المادية، بيد أن أسرافه الطائش أغرقه في خضم من الديون، فإذا بدائنه النخاس هيلي يقتضيه ماله، وإذا بهذا الحديث الذي افتتحنا به قصتنا يدور بين الرجلين عندما دخلت إليزا الغرفة. ومهما كان الأمر، فقد أدركت إليزا وهي تقترب من باب الغرفة أن النخاس يعرض على مولاها بيع شخص ما، ومن يدري، فقد يكون المباع هو ابنها. وعندما خطر هذا الخاطر في خلدها رجف قلبها وانقبضت نفسها، حتى إذا رأتها سيدتها على هذا الحال وسألتها عما بها أجابت والدموع يترقرق في عينيها والزفرات تتصاعد من صدرها: آخ يا سيدتي، هناك نخاس يتحدث إلى سيدي في قاعة الاستقبال وقد تتم الصفقة. قالت سيدتها: وأي مأساة في ذلك؟ قالت إليزا: أتعتقدين يا سيدتي أن سيدي يقدم على بيع هاري؟ قالت هذا وارتمت على الكرسي منتحبة بصوت منخفض. قالت السيدة: ماذا تقولين؟ يبيع هاري؟ هذا هراء أيتها الحمقاء، فأنت تعرفين سيدك وتعلمين أنه لا يتعامل مع أولئك النخاسين الجنوبيين، وهو لا يفكر في بيع أحد من خدمه ما داموا يسلكون النهج السوي المستقيم. ولكن ترى من يكون ذلك المغفل الذي يطمع بامتلاك هاري؟ أتعتقدين أن مصائر جميع الناس باتت مرتبطة به كما هو مصيرك؟ ألا عودي إلى مراحك أيتها الحمقاء، وابتعدي عن استراق السمع من وراء الأبواب، فذلك مجلبة للشك فيك. الفصل الثاني: الأبوان. نشأت إليزا منذ نعومة أظفارها تحت رعاية مولاتها السيدة تشيلبي التقية الورعة الطيبة القلب، ومرت بسن النضج من دون أن تتعرض للتجارب التي تعترض الفتاة الجميلة فتجعل من جمالها سببا لشقائها. ثم تزوجت إليزا من شاب خلاسي فطن كان ملكا لسيد المزرعة المجاورة، وكان جورج هاريس زوجها يعمل في مصنع للأكياس، فاخترع آلة لتنظيف القنب تعد حقا من الأعمال العبقرية. وعلم سيد الإقطاع وكان فظا غليظ القلب بنبأ الاختراع، فأسرع إلى المصنع ليرى الآلة البارعة التي يتحدث عنها العمال بإعجاب. وفيما كان جورج يشرح لسيده حسنات اختراعه ويعرض عليه حركات الآلة مزهوا بما ابتدع، استشعر السيد ضربا من الشعور بالنقص، فإذا هو ثائر، وإذا به يأمر القيم على المصنع أن يفصل جورج عن العمل وأن ينقله إلى أحد الحقول ليعزق الأرض وينكشها. وأول لقاء مثمر جرى بينهما كان ذات يوم، فيما كانت إليزا واقفة على شرفة المنزل الذي تعمل فيه، ففاجأها جورج بربطة رقيقة على كتفها إذ كانت غافلة، فصرخت والفرح يغمر نفسها وقالت: جورج، هذا أنت؟ لقد أفزعتني. حسنا، كم أنا سعيدة بلقائك، تراني وحدي، فقد خرجت سيدتي لزيارة بعض معارفها وليس في المنزل أحد يمكنه أن يعكر صفنا. تعال معي إلى غرفتي الصغيرة لنقضي فترة الأصيل معا. قالت ذلك وانسحبت هي وزوجها إلى غرفتها المؤدية إلى الشرفة، ثم استطردت قائلة: ما أشد سعادتي، ولكن ما بالك؟ إنك لا تبتسم ولا تنظر إلى هاري الصغير كيف ينمو ويترعرع. وطبعت على جبين طفلها قبلة تنضح بالعطف والحنان، وكأنها تظهر بهذا حبها لزوجها. فقال جورج: ليته لم يولد، وليتني أنا أيضا لم أولد قط. وهنا ارتاعت إليزا فجلست تهيبا للموقف، وأسندت رأسها إلى كتف زوجها وانفجرت تبكي. فقال جورج بحزن: يبدو أنني أسبب لك المتاعب الكثيرة، وكم كنت أتمنى ألا تريني ولا أراك، فلعل في ذلك سعادة لك وراحة بال. قالت: جورج، كيف تقوى على ذكر هذا؟ أي كارثة حدثت أو توشك أن تحدث لنا؟ لم أكن لأشك بأننا كنا سعيدين جدا، فما بالك معكر الخاطر اليوم؟ قال: بالصواب تنطقين يا عزيزتي. قال ذلك وأجلس الصبي على ركبته، وأنشأ يحدق إلى عينيه الصافيتين ويمرر أنامله من خلال شعره الجاعد الطويل وأردف: أجل يا إليزا، لقد غدت حياتي مريرة حتى لا تكاد تطاق، فأنا عامل بائس فقير ممتهن، فما الغاية من عيشي؟ ليتني فارقت الدنيا قبل أن يعذبني الدهر. قالت: أنا أعلم يا جورج أنك ما زلت متحسرا على عملك الذي فقدته في المصنع، كما أعلم أن لك سيدا جافي الطبع لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا، ولكن اصبر فلعل. فقطعها جورج قائلا: أصبر، ألم أتحمل وأصبر طوال هذه المدة؟ قالت: إنه حقا أمر مريع، فما العمل ما دام سيدك هو نفسه الذي طردك من العمل؟ قال جورج: تقولين سيدي؟ من الذي جعله سيدي؟ ومن أعطاه الحق في امتلاكي؟ إن هذا الأمر يقض مضجعي، ترى أي حق له علي؟ وبما يمتاز عني؟ أنا إنسان بقدر ما هو إنسان، بل إنني إنسان أفضل منه، وباستطاعتي أن أقرأ خيرا مما يقرأ، وأن أكتب خطا أجمل من خطه، لقد تعلمت كل ذلك بنفسي، ولم يكن له أي فضل علي في هذا، بل إنني تعلمت على الرغم منه، والآن أله الحق في أن يطردني من عملي ويحملني على القيام بأعمال يستطيع أي حصان أن يقوم بها؟ قالت: أو يا جورج، لم أسمعك تتحدث بهذه اللهجة قبل اليوم، فاعتصم بحبل الأناة والصبر، بحقي أنا، بل بحق ابننا هاري. فقال جورج: لقد اعتصمت طويلا بحبل الصبر، ومن جبل باللحم والدم لا يقوى على احتمال كل هذا الظلم، وللصبر حدود. تصوري، بالأمس كنت منهمكا في نقل الحجارة إلى العربة، فرأيت توم ابن السيد يلوح بصوته قرب الفرس فأفزعها، فخشيت عليه وطلبت منه في كثير من التأدب أن يقلع عن ذلك، فاستمر في عبثه السمج حتى إذا التمست منه الإقلاع عن عبثه مرة أخرى ارتد إلي وأخذ يلهب جسدي بصوته، فأمسكت بيده فصرخ ورفسني وانطلق إلى أبيه وزعم أنني ضربته ضربا مبرحا، فما كان من الأب إلا أن أقبل نحوي والشرر يتطاير من عينيه، فشدني إلى جذع الشجرة وقطع للسيد الصغير عددا من القضبان وأمره أن يضربني بها حتى ينهكه التعب، ففعل الصبي ما أمره به أبوه. وارتعدت إليزا ولم تنبس بكلمة، ثم إنها ملكت عواطفها وتساءلت: والآن ماذا تنوي أن تفعل يا جورج؟ حذاري، حذاري أن تقدم على عمل طائش، واعلم أنك إذا أسلمت أمرك إلى الله وحاولت أن تعمل صالحا أنقذك من هذا البلاء. قال جورج: أنا لست مسيحيا مثلك يا إليزا، إن قلبي يتأكله نمل قاتل، فلا أستطيع أن أسلم أموري إلى الله، ولست أعلم على كل حال لماذا يسمح الله بأن تجري الأمور على هذه الشاكلة. قالت: ولكن يحسن بك أن تعتصم بالإيمان يا جورج، فسيدتي تقول: على الإنسان مهما قاس من الظلم وذاق من المتاعب أن يبقي إيمانه بالله شديدا، فالله يكون معنا دائما ويساعدنا. قال جورج: هذا كلام يمكن أن يؤمن به أولئك الغارقون في أسرتهم والمختالون على متون خيولهم، والمتثائبون في عرباتهم، ولكن دعيهم يعيشون لحظة كما أعيش، وأنا كفيل بأنهم يفقدون أعصابهم أكثر مما فقدت أعصابي، وأنهم يكفرون أكثر مما كفرت. إني أتمنى لو أجد إلى الطمأنينة سبيلا، ولكن قلبي يشتعل بالحقد وليس في قدرتي تهدئته. وأنت فإنك لا تستطيعين أن تتحملي أكثر مما تحملت، لسيما إذا علمت ببقية الحادث. قالت: وهل من بقية بعد لهذه القصة؟ فقال جورج بألم: لم يخجل سيدي من أن يصرح بأنه قد ندم على تزويجي من امرأة تحيا في إقطاعة لا تخصه، وهدد بأنه لن يسمح لي بعد اليوم بأن أزورك، وأنه من الأفضل لي أن أتزوج من امرأة تعيش على أرضه وتكون ملكه. وقد ابتعد في تهديده هذا حتى أنه أمرني أمس أن أتزوج مينا، وإلا باعني لأحد الأسياد في الجنوب. قالت إليزا: ولكنك زوجي وحدي، وقد تزوجنا كما لو كنا بيض البشرة. فأجابها جورج: ولكن ألا تعلمين يا حبيبتي أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج؟ فليس في قانون البلاد ما ينص على هذا الزواج، لهذا ليس في استطاعتي أن أحتفظ بك زوجة لي إذا شاء سيدي أن يفرق بيننا. لهذا قلت لك آنفا إني أتمنى لو أنني لم أولد ولم أرك، ولو لم يولد هذا الطفل لكان ذلك أفضل لنا جميعا، فقد يقع له هذا المصاب في مستقبل غير بعيد. قالت إليزا: لا تقل هذا، فمولاي أرأف من سواه بكثير. قال: صحيح، ولكن من يعلم، فقد يموت، وعند ذلك يبتاع ابننا سيد لا نعرفه ولا نعرف من أمره شيئا، من غير أن يدفع عنه الضرر جماله وذكاؤه. وأنت أتدرين أن جمالك سوف يجر عليك سوء العاقبة، فتدفعين ثمن هذه المفاتن، فبمثلك يطمع تجار الرقيق، وبهذا تخسرين ولدك إلى الأبد. وارتجفت إليزا رعبا، لقد تراءت لها صورة هيل النخاس، فامتقع لونها وتتابعت أنفاسها، ثم إنها تطلعت في عصبية إلى الشرفة حيث كان الصبي يعبث بعصا للسيدة تشيلبي ويتخذ منها حصانا يركبه، وفكرت في أن تبوح لزوجها بما يقلق بالها وما تخشاه من وجود النخاس عند تشيلبي سيدها، ولكنها فضلت أن تصمت خشية أن تضيف إلى جراح زوجها جراحا جديدة. وأردف الزوج في حسرة بالغة: إن كل ما أوصيك به يا إليزا هو أن تصبري على المصائب، واسمحي لي الآن أن أودعك فإني ذاهب. قالت: ولكن إلى أين أنت ذاهب يا جورج؟ قال: إلى كندا، وعندما أبلغ تلك الديار سأبعث بالمال لأشتريكما، ذلك هو الأمل الوحيد الذي بقي أمامي. إن لك سيدا كريما، وهو لن يرفض أن يبيعك لي، أشتريك وأشتري هاري إذا أسعدني الله. قالت: ولكن أخشى أن يقبض عليك في الطريق. قال: لن يقبض علي أحد يا إليزا، وإني أفضل الموت على هذه الحياة، فإما أن أصبح حرا وإما أن أموت. الفصل الثالث: هرب الأم إليزا. كان كوخ العم توم يقع في حديقة نظيفة مليئة بأنواع الأزهار والرياحين التي تدخل السرور إلى قلب زوجته كلو، التي كانت في الوقت نفسه الطاهية الرئيسية والمسيطرة على كل ما في تلك المنطقة، حتى الدجاج والإوز التي تعج بها زرائب آل تشيلبي كانت تخشاها وترتعد منها فرقا حين تشاهد وجهها الأبنوسي اللامع من بعيد. أما العم توم نفسه فكان رجلا ضخم الجسم عريض المنكبين، تدل ملامحه الإفريقية على الإباء وعزة النفس ورجاحة العقل، فكان إلى جانب ما هو عليه من الوداعة والبساطة محترما ومحبوبا ومتدينا حقيقيا. وعندما أقبلت إليزا إلى كوخه حاملة ولدها هاري، وجدته يصلي في تلك الساعة المتأخرة من الليل، وعندما سمع نقر إليزا على زجاج النافذة نهض من مكانه وفتح الباب، فدخلت إليزا وقالت: لقد تركت المزرعة وهربت بولدي هاري أيها العم توم وأيتها العم كلو، لقد أنقذت ابني من الجحيم الذي ينتظره، فقد باعه سيدي لأحد النخاسين. فصاح العجوزان متعجبين ورفعا أيديهما في ذعر: باعه؟ قالت: أجل، باعه، لقد استغنى عنه، وقد سمعت السيد يقول لزوجته إنه باعك أنت أيضا أيها العم توم لأحد التجار، وإن المشتري سيصل اليوم لاستلامكما. وجمد توم في مكانه حين سمع هذا واتسعت حدقتاه وأحس كأنه يحلم. وفي هدوء مدهش ارتمى على كرسي قديم وتجمع بعضه على بعض وأرخى رأسه حتى كاد يلامس ركبتيه. أما العمة كلو فداخلها القلق الشديد وقالت: ليرحمنا الله، أي ذنب اقترفنا؟ قالت إليزا: بالطبع إنه لم يفعل شيئا قبيحا، وأعتقد أن السيد لم يكن يود بيعه ولا بيعك. أما سيدتي فقد سمعتها تبكي وتتوسل إلى زوجها أن يعف عن هذا البيع وينقذنا، فكان يعتذر لها متألما وصرح بأنه أقدم على هذه الفعلة الشنيعة للتخلص من الديون المتراكمة التي كان مدينا بها لذلك النخاس، وأنه مضطر لهذا البيع وإلا طالبه النخاس بالمزرعة كلها. فالتفتت العمة كلو إلى زوجها وقالت: حسنا أيها العجوز، لماذا لا تهرب وتنقذ نفسك؟ أليس أفضل لك من أن تنقل إلى حيث يموت الزنوج جوعا وتعبا وراء النهر؟ فرفع توم رأسه في بطء ونظر حوله بحسرة وقال: لا لا، لن أغادر هذا المكان هربا لتفر إليزا إذا شاءت، فإن ذلك من حقها. أما أنا فقد كنت دوما عند حسن ظن السيد شيلبي، وسأظل على ذلك ما حييت. قالت إليزا بقلق وهي تلتصق بباب الغرفة: والآن ما العمل؟ لا أدري أين يكون زوجي، فلم أره إلا ظاهرة اليوم، وما كنت أعلم ساعة إذ ما أخبرتكم به، فأرجوكما إذا بقيتما هنا أن تخبراه عن هربي، وقولا له إني سأحاول اللحاق به إلى كندا، ولا تنسيا أن تقرئاه سلامي وتنقلا إليه حبي، كما أرجو أن توصياه ما دام بعيدا عني وإلى أن نلتقي بأن يكون مخلصا لي، وأن يسعى للاجتماع بي إن لم يكن على الأرض ففي السماء. واختنق صوتها وانسل تحت جنح الظلام. ليس في الوجود مخلوق بشري يمكنه أن يكون أشد بؤسا من إليزا حين غادرت كوخ العم توم في ذلك المساء، فقد تخيلت الآلام التي سيعانيه زوجها والمستقبل الأسود الذي يهددها وابنها، وقد شق عليها فوق كل هذا أن تغادر المنزل الذي ضم حياتها الماضية متمتعة بحنو سيدتها التي تحبها وتحترمها، وصعب عليها أن تنقطع صلتها نهائيا بالمكان الذي نشأت فيه والأشجار التي عاصرتها ولبثت تحت ظلالها والغياد التي نعمت بالتنزه فيها برفقة زوجها في الأمسيات السعيدة. ولكن جزعها على ابنها كان أقوى من هذه العواطف كلها، والواقع أن ابنها كان في سن تمكنه من السير إلى جانبها، ولكن فكرة إنزاله عن صدرها كانت تجلب لها الرعش والوجف وترخي أوصالها وتلهب قلبها، فتضرب عن هذه الفكرة وتشده إلى صدرها الخفاق وتغض السير من دون أن تلوي على شيء. وقبل الغروب وصلت إليزا إلى نهر أوهايو الفاصل ما بينها وبين بلاد الحرية، وكان الربيع في بدئه وأمواج مياه النهر المتلاطمة تحدث دويا ساحرا، وفي بعض جوانب النهر كانت قطعة ضخمة من الجليد تترجح حائرة طائشة. فتشت إليزا عن قارب أو مركب ينقلها إلى الضفة الثانية من النهر حيث تنجو من الملاحقة، فلم تجد ما يساعدها على ذلك، فاضطرت أن تأوي إلى نزل صغير اتخذه صاحبه فندقا من دون أن يكون له صفات الفندق، فنامت مع ابنها التعب ليلتها تلك، وكانت الهواجس تشغل بالها وتقض مضجعها، ولكن كل ذلك لم ينقذها من شر النخاس الذي جن جنونه عندما علم بفرارها فلحق بها مع جماعة له. وعبثا حاولت السيدة تشيلبي أن تعيق سيره، فقد توصل في تحرياته الحثيثة لمعرفة مكان إليزا في تلك الليلة نفسها، وقد أحست إليزا بالخطر المحدق بها فغادرت المنزل وحملت طفلها وانطلقت نحو النهر الهادر، فبلغته من دون تأخر. قررت أن تقطعه مخاطرة، وخاصة عندما رأت النخاس وجماعته يلحقون بها ويقطفون أثرها، وبشجاعة بالغة نادرة لا يمنحها الله إلا للبائسين المساكين قفزت إليزا من الشاطئ المخيف الذي تقف عليه إلى النهر، فأدركت قطعة من الجليد كانت عائمة على النهر فوقفت عليها وهي تشد ابنها إلى صدرها، ثم انفصلت قطع الجليد فتكسرت القطعة التي كانت تقف عليها، فأسرعت إليزا من دون أن تفقد توازنها لحظة واحدة، فوثبت إلى قطعة أخرى قريبة منها ثم انتقلت إلى ثالثة، وأثناء ذلك فقدت عروة حذائها ومزق جواربها وجرحت قدماها وعمل فيها الصقيع عمله، ولكنها لم تر شيئا ولم تشعر بشيء إلا أن رأت عيناها على شكل ضبابي وكأنها في حلم شاطئ أوهايو، إذ كان رجل يساعدها على النزول إلى اليابسة. الفصل الرابع. لم يكن عضو مجلس الشيوخ سوى إنسان. كان توهج نار المدفأة يكسب أثاث حجرة الاستقبال الفخمة روعة، فبدت جوانب الكؤوس وإبريق الشاي المصقول اللامع متوهجا بلهيب النار، ما يزيد الغرفة جمالا على جمال. وفي وسط هذا الثراء الفاخر شرع السناتور بيرد عضو مجلس الشيوخ يخلع حذاءه لينتعل الخفين الجديدين اللذين صنعتهما له زوجته من الصوف الفاخر أثناء غيابه عن المنزل لحضور انعقاد الدورة البرلمانية. وبينما كان يرتدي عليه الجديدين التفتت إليه زوجته وقال بصوت متهدج: الحق يا ماري أن مهمة التشريع هذه مهمة مضنية. قالت له زوجته: حسنا، ولكن ما الذي فعلتموه في هذه الدورة؟ لم يكن من عادة السيدة بيرد أن تشغل رأسها بما يجري في مجلس شيوخ الولاية، فهي ترى أن ما عندها من المهام يكفيها ويغنيها عن مثل تلك المشاكل. لذا فتح السيد بيرد عينيه في استغراب وقال: لا شيء يستحق الذكر والاهتمام الشديد. قالت: ترى هل كان المجلس يناقش قانونا يفرض على البيض أن يمنع الطعام والشراب عن أولئك الملونين البائسين الذين يلجؤون إلى الولاية؟ لقد علمت أنهم يعالجون شيئا من هذا القبيل، ولكني لا أعتقد أن ثمة مجلسا مسيحيا يقره بحال من الأحوال. قال لها: يبدو لي أنك انقلبت فجأة إلى سياسية متحمسة. قالت: لا، إن هذا مستحيل، فإني أفضل ألا أفقد ثانية واحدة من عمري في مناقشة سياستكم، ولكني أظن أنكم تقدمونها هنا على عمل وحشي مناف لروح المسيحية، وأرجو يا عزيزي ألا تقدموا على إقرار مثل هذا القانون. ولم يرد السيناتور أن يكون جافيا في جوابه لزوجته، بل حاول أن يفهمها أن عبيد كنتاكي قد أفسدوا الكثيرين من أبناء الولاية، وأن الكثيرين من أعداء الرق باتوا يثيرون أهل الولاية على الدولة بتصرفاتهم الشاذة. لهذا أقر مجلس شيوخ ولاية أوهايو ذلك القانون الذي سمعت به لتهدئة الخواطر في الولاية المجاورة لها. وما إن سمعت السيدة بيرد كلام زوجها حتى امتقع وجهها بالدم وظهرت عليها إمارات الغيظ، فسألت زوجها بحزم: ولكن قل لي بصراحة يا جون، هل ذلك القانون عادل أو هل ينسجم مع تعاليم المسيحية؟ فقال في شيء من السخرية: إنك لن تطلق النار علي إذا ما قلت إني أجده عادلا ومنسجما مع الروح المسيحية. قالت: ولكنك لم تصدق على القانون طبعا. قال: لقد فعلت حقا. فازدادت السيدة بيرد ثورة وغيظا. قالت: يحسن بك أن تخجل من عملك هذا يا جون، فإنه قانون معيب ملحد فاسد مجرم، ولسوف أحاول تحطيمه بنفسي عندما تسنح لي الفرصة المواتية، وإني لأرجو الله أن يتيح لي مثل هذه الفرصة. كم تكون الحياة تعيسة ووحشية حين ينتهي الأمر إلى أن تمنع المرأة من تقديم عشاء ساخن وفراش إلى المخلوقات البائسة الجائعة، لا لشيء إلا لأن لهذه المخلوقات بشرة سوداء، ولأنها خضعت طوال عمرها للمستغلين المؤذيين. وحاول السيد بيرد أن يهدئ من ثورة زوجته، ولكنها أبت الإصاخ إلى كلامه وصرخت في وجهه بقوة: هذا هراء، وكل ما تدعيه لا يطاق، وإنك تستطيع أن تتكلم منذ الآن وحتى ينبلج الفجر، ولكنك لن تتوصل إلى إقناعي بصحة رأيك، وإني أوجه إليك سؤالا بسيطا لترى مدى الوحشية التي ينطوي عليها قانونكم الأبتر حسيا. ترى لو طرقت بابنا الآن مخلوقة بائسة جائعة وطلبت منك طعاما، فهل تراك تنهرها وتردها خائبة ذليلة النفس مكلومة الفؤاد لمجرد أنها عبدة وأنها هربت من ظلم جلاديها المجرمين؟ كم أود حقا أن أرى ما يمكنك أن تفعل في مثل هذه الحال يا جون. هل تطرد هذه المرأة تحت العاصفة الثلجية، أم تلقي عليها القبض وتسوقها إلى السجن؟ ولا أخالك آنئذ خليقا بأن تفخر بتلك المأثرة التي تقدم عليها. وفي هذه اللحظة الحرجة مد كودوكو زنجي العجوز رأسه من وراء الباب وطلب من سيدته أن تحضر إلى المطبخ، فتنفس عضو مجلس الشيوخ الصعداء واسترخى في كرسيه ذي الذراعين وشرع يتصفح جرائد اليوم، وسمع صوت السيد مدويا في أرجاء المنزل قائلة: أسرع يا جون وتعال إلى هنا حالا لترى. ورمى السيناتور صحفه وأسرع إلى المطبخ حيث زوجته تناديه، فإذا به يرى في مطبخه امرأة هزيلة شابة ترتدي أسمالا ممزقة، وكانت ترتعد وترتجف من البرد وتلبس في إحدى قدميها حذاء، فيما كان الدم يسيل من القدم الأخرى ذات الجورب الممزق. وكانت سحنة هذه المرأة تدل دلالة واضحة على أنها تنحدر من العرق المحتقر، فأخذ يتأمل تلك المرأة من دون أن ينبس ببنت شفاه، في حين انصرفت زوجته وخادمتها السوداء العجوز العم دينا إلى إنعاش المرأة الفاقدة الوعي. ووضع كودوك الصبي على ركبتيه وانهمك في خلع حذائه وجوربه، وصرخت السيدة بيرت في حنان: لا تخافي أيتها البائسة المسكينة. وذلك عندما رأتها تفتح عينيها الواسعتين السوداوين وتجيلهما فيما حولها محاولة النهوض على وجهها أمارات الموت، ثم فتحت هذه المخلوقة فاها وقالت: هاري ابني هاري، ترى هل قبضوا عليه؟ وهنا وثب الصبي من حجر كودوكو وعاد إلى أمه، فتلقفته بذراعيها متنهدة وقالت بحنو: إنه هنا، إنه هنا. ثم التفتت إلى السيدة بيرد وقالت في انكسار: أتوسل إليك يا سيدتي وأرجو أن يوفقك الله لقبولنا عندك، وأن تمنحين حمايتك ورعايتك، بربك لا تسمح لهم بأن يأخذوا ابني مني. فأجابتها السيدة بيرد بلهجة متحمسة دافئة: لن يقوى أحد على أن يصيبك بأذى وأنت عندنا، لا تخافي أيتها المرأة البائسة، فأنت في حرز أمين منذ اليوم. وأدخلت السيدة بيرد المتشرد المسكين إلى فراش دافئ وثير، فنامت عليه ملء جفونها وهي تحتضن ولدها بذراعيها. فقد أبت بشدة ما أرادت السيدة بيرد أن تفعله بأن تنقل الطفل إلى سرير آخر ليرتاح أكثر. وعاد السيد بيرد وزوجته إلى الحجرة التي كانا فيها من غير أن يتعرضا بكلمة واحدة إلى حديثهما السابق. وتشاغلت السيدة بيرد بحياكة الصوف، في حين تظاهر السيد بيرد بقراءة الصحيفة. وأخيرا خرج السيد عن صمته وقال: إني لا أتساءل من تكون تلك المرأة. أجابت السيدة بيرد والرضا يملأ نفسها: سوف تعرف ذلك بعد أن تنعم بقسط وافر من الراحة وتنهض من نومها. وساد الصمت في الغرفة، وما هي إلا لحظة حتى أقبلت العمة دينا لتخبرهما أن المرأة قد أفاقت من سباتها وأنها ترغب في مقابلة السيدة بيرد. وعاد الشيخ وزوجته إلى المطبخ، فوجدا المرأة جالسة على مقعد خشبي قرب النار، وكانت ترنو ببصرها إلى اللهب في وداعة ورقة. فابتدرتها السيدة بيرد بصوت رقيق: آمل أن تكوني مرتاحة وفي وضع أفضل بعد اليوم. فتنهدت المرأة الغريبة ووجهت إلى السيدة بيرد نظرة ابتهال صارخ من عينيها الكحليتين، كان لها أبعد الأثر في نفس السيدة بيرد، حتى إنها إزاء تلك النظرة المعبرة لم تتمالك أنفاسها ولا حبست دموعها، فقالت بوداعة مطمئنة المرأة: لا تسمحي للخوف أن يسيطر عليك، فأنت هنا بين أصدقائك أيتها المرأة المعذبة، ولكن بربك ألا تصارحينني بحقيقتك؟ ومن أين أقبلت وماذا تبتغين؟ فأجابت المرأة فورا: من ولاية كنتاكي يا سيدتي. وهنا بدأ السناتور الحديث، فأخذ يسألها: متى؟ قالت: هذه الليلة. قال: وبأي وسيلة؟ قالت: لقد عبرت النهر فوق الجليد. فبهت الجميع وصرخوا بصوت واحد: فوق الجليد؟ فقالت المرأة في أنات ولطف: أجل، لقد فعلت ذلك، وقد ساعدني الله، لقد اجتزت الجليد لأنهم كانوا يلاحقونني ولم يكن ثمة سبيل آخر. وسألها السيد بيرد: وهل كنت أمة رقيقة؟ قالت: نعم يا سيدي، وكان مالكي رجلا من كنتاكي. قال: وهل تراه أساء معاملتك؟ قالت: كلا يا سيدي، فهو سيد كريم الطباع. قال: وهل أساءت إليك سيدتك؟ قالت: لا لا، كانت تلاطفني دائما وتحسن إلي في معاملتها. قال: إذن ما الذي دعاك لمغادرة ذلك المنزل الكريم ومجابهة تلك المخاطر القاتلة كلها؟ هنا زفرت الأمة زفرة عميقة وتطلعت إلى السيدة بيرد بعين باكية وقالت: أيتها السيدة المحسنة، هل خانك الدهر وفقدت ذات يوم ولدا من أولادك؟ لم يكن صاحبا المنزل يتوقعان مثل هذا السؤال، فقد سقط قاسيا على قلبيهما، وأثار فيهما ألما ما زال ناطقا، وأهاج جرحا لم يلتئم، ذلك لأنهما فقدا منذ شهر واحد ولدا عزيزا، فكانت الصدمة عليهما قاسية. فاستدار السيد بيرد واتجه نحو النافذة لتحاشي الرد، أما السيدة بيرد فقد انفجرت آلامها في بكاء مرير، حتى إذا عاد إليها هدوءها قالت: ترى لماذا توجهين إلي مثل هذا السؤال؟ أجل، لقد فقدت ولدا كان عزيزا على قلبي. قالت إليزا: لا ريب إذن في أنك ستعطفين علي، فقد فقدت ولدين، مات الواحد إثر الآخر، وقد دفنتهما في الولاية التي هربت منها، ولم يبق لي في الوجود سوى هذا الولد، فهو كل ما أملك، وهو عزائي وأملي في الدنيا، وقد أرادوا انتزاعه مني ليبيعوه للنخاسين. تصوري هذه الوحشية، طفل يباع، طفل لم يفارق أمه طوال حياته. لم أحتمل ذلك أيتها السيدة، فحملته ووليت منهم فرارا، فتعقبني النخاس مع نفر من جماعة مولاي القديم، وكادوا يقبضون علي لو لم أقفز إلى النهر وأركب الجليد، فعبرت النهر ودمي يعبر فعبرت النهر ودمي على كفي، ولا أدري كيف وصلت إلى هنا. وأجهجت السيدة بيرد بالبكاء، وصرخت دينا والدمع يغمر وجهها الأسود: اللهم ارحمنا، في حين فرك جودوك العجوز عينيه فركا عنيفا، وبدت على وجهه أمارات التأثر. أما السيناتور بيرد فكان رجل دولة، فليس منتظرا منه طبعا أن يتأثر بالبكاء شأن بقية الناس الفانين، من أجل ذلك تشاغل بالتطلع إلى بعيد من خلال النافذة وبصقل حنجرته وتنظيف نظارتيه، ثم صاح فجأة: ولكنك زعمت منذ قليل أن سيدك رجل طيب القلب كريم النفس. قالت: أجل إنه طيب، ولكنه اضطر لاتخاذ ذلك القرار لتغطية دين كان يرزح تحت ثقله المذل. قال السيناتور: وزوجك ألا يستطيع أن يفعل شيئا؟ قالت: بلى، ولكن رقبته ملك لسيد آخر، وهو يلاقي مثل ما لقيت، وسيده يسومه أنواع العذاب، ويهدده بأن يبيعه إلى نخسي الجنوب، وأغلب الظن أني لن أراه بعد اليوم. فسألتها السيدة بيرد: وإلى أين تفكرين في أن تذهبي أيتها المرأة البائسة؟ قالت: هل تكون كندا بعيدة من هنا يا سيدتي؟ فلا أعلم أين تقع كندا هذه التي أقصدها. فأجابتها السيدة بيرد بوداعة ظاهرة: إنها بعيدة من هنا. وعندما رجع السيد بيرد وزوجته إلى غرفتهما، قال السناتور لزوجته والغضب يملأ لهجته: يجب أن تبتعد هذه المرأة عن بيتنا حالا، فأنا لا أقبل أن يلقى علي القبض لمجرد وجودها عندي، فلا تنسي أن بقاءها عندي يسيء إلى مركزي ويلوث سمعتي. فردت السيدة بيرد والدموع تملأ عينيها: نقذف بها حالا؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ وإلى أين؟ قال: إنني أعرف إلى أين أقودها. قال السناتور ذلك وشرع يلبس عليه، ثم تابع: سوف أحملها إلى صديقي جون فان ترومب، فهو يعطف على مثل هذه المخلوقات، وقد أعتق في يوم من الأيام عبيده جميعا، وهجر كنتاكي ليشتري بيتا يقع بعيدا عن الغدير في قلب الغابة. إنه منيع لا سبيل إلى وصول الإشاعات الشعبية إليه أو إلى مراقبة الدولة، ولكن المشكلة هو أنه لا يستطيع أحد أن يقطع ذلك الطريق الوعر سواي. كان السيناتور بيرد من الذين ناضلوا نضال الأبطال لإقرار ذلك القانون اللا إنساني في مجلس الشيوخ، فلم يكن يفهم من كلمة لاجئ أكثر من أنها تتألف من 4 حروف، أو أنها صورة بشعة كما تنشرها الصحف: رجل يحمل عصاه وجرابه ويتيه على وجهه. أما ما تحمله هذه الكلمة من بؤس حقيقي، أما العين البشرية الصارخة بالابتهال، أما اليد البشرية الواهنة المرتجفة، أما نداء الاحتضار البائس الذي ينفذ إلى شغاف القلب، فشيء لم يعرفه السيد بيرد من قبل، ولم يكن ليتخيل أن اللاجئ المشرد قد يكون امرأة تعسة أو طفلا ضعيفا لا يقوى على الدفاع عن نفسه. وبما أن شيخنا العاطفي لم يكن من صخر أو من فولاذ، فقد رق قلبه لتلك الأمة وابنها، ورأى أنه من الأفضل أن ينقلهما تلك الليلة إلى بيت صديقه البعيد عن الأعين. وبعد أن ارتدى ثيابه قام ليعد العربة للسفر الشاق، وقبل أن يغادر الغرفة التفت إلى زوجته وقال لها في تردد ظاهر: لست أدري يا ماري، لست أدري أي شعور سيستولي عليك من جراء عملي هذا، وأرجو أن تهرعي إلى تلك الخزانة حيث ثياب ولدنا هنري الفقيد. قال هذا وأشاح بوجهه ثم مشى وأغلق وراءه الباب. لم تكن ماري لترتاب من رقة عواطف زوجها وقلبه الكبير، ولكن كلامه أثار كوامن نفسها فطفرت عيناها بالدموع، وهرعت حالا إلى الدرج المغلق على أمتعة عزيزها الراحل هنري ففتحت، فإذا بها ترى فيه سترات صغيرة متنوعة الأشكال والألوان، وكوما من المآزر والصداري، وصفا من الجوارب الصغيرة، ووجدت نعلين صغيرين مخدشين من أمام، كما وجدت فرسا خشبيا وعربة وخذروفا وكرة وتذكارات جمعتها دموع حزينة في نفوس لا تنسى، وأجهجت بالبكاء حتى وصلت مدامعها إلى ثيابها. فالدرج الذي تستند إليه كالدم في الأفئدة لا يذبل، وجلست السيدة بيرد إلى جانب الدرج وأسندت رأسها إلى يديها، ثم رفعت رأسها فجأة وشرعت تختار في سرعة عصبية أخف الأشياء وأثمنها وتجمعها كلها في ربطة واحدة، وصاح أحد ولديها المتعلقين بها: ماما، أتريدين أن تقدمي هذه الأشياء إلى أحد؟ فقالت الأم في حنان وصدق: لو تطلع هنري الصغير إلينا من عليائه لابتهج بما نفعله الآن، لم يكن في مقدوري أن أقدم هذه الأشياء إلى شخص أعرفه، إلى أي إنسان سعيد، ولكني أقدمها اليوم إلى أم عرفت انسحاق الفؤاد أكثر مما عرفته أنا، وإني أسأل الله تعالى أن يمنحنا بركاته ويسبغ علينا عفوه. وبعد المرور بمخاطر فتحت خزانة الملابس وانتزعت منها ثوبا أو ثوبين لتعطيهما الغريبة المسكينة، وعندما دقت الساعة القديمة المعلقة على الحائط 12 ليلا، حمل بيرد إليزا وابنها إلى منزل جون فان ترومب، فبلغوه بعد جهد متواصل ومخاطر بالغة، وقد رحب جون بإليزا وهاري الصغير واستقبلهما أكرم استقبال. وبعد أن مكثا عنده مدة وجيزة ساعدهما على الفرار إلى مستعمرة صغيرة من مستعمرات الكويكرز، وهي جماعة الأصدقاء المشهورة بالتقوى والتدين، وهناك التقت إليزا بزوجها جورج وسعدت بلقائه وكحلت عينيها برؤيته بعد أن كان اليأس من لقائه يشيع في نفسها ويسيطر عليها. الفصل الخامس: البضاعة البشرية تنتقل إلى مالكها الجديد. انبلج صباح ذلك اليوم الكالح من أيام شباط فبراير على مخلوقات بشرية حزينة مكسوفة وقلوب مكلومة كانت تعيش في كوخ العم توم. لقد كوت العم كلو قميصين خشنين ولكنهما نظيفان، واستعدت لكي قميص ثالث على المنضدة قرب النار، وكان من عادتها أن تبلل كل جزء من أجزاء القميص قبل أن تكويه، ولعل دموعها المنهمرة من مآقيها كانت تساعدها على تبليل الثياب المعدة للكي. وكان توم غير بعيد عنها يتصفح الكتاب المقدس الكبير الموضوع على ركبتيه مسندا رأسه إلى راحة يده، ولم ينطق الزوجان بكلمة واحدة، وكأنهما أصبحا أخرسين. وقد بدأ النهار بالوضوح، وأولادهما ما يزالون نائمين في سريرهم الجامع الصغير المصنوع بطريقة بدائية، وهو عبارة عن رفوف من الخشب ترتكز على عجلات كعجلات العربات. نهض العم توم من مكانه مثقل الرأس ومشى في اتجاه أولاده، ثم خرج عن صمته فقال: قد تكون المرة الأخيرة التي يتاح لي أن أراهم فيها. ولم تجب العم كلو عن كلام زوجها، بل أخذت تكثر من تمليس القميص بالمكواة جيئة وذهابا بحركات عصبية، حتى أن القميص غدا مع خشونته ناعما بعض الشيء. وعندما انتهت من عملها ارتمت بيأس على المقعد الخشبي وأخذت تنتحب وتوشش بالبكاء. فقال توم: لا تجزعي يا كلو، سيكون معي هناك الله نفسه الذي أسبغ علينا رعايته هنا. قالت: هب أن ذلك صحيحا، ولكن الله كثيرا ما يسمح بحدوث أشياء مروعة، إني خائف عليك يا توم. فقال توم: إني أترك نفسي لله، هو وحده كفيل بأن يعينني على ما رسمه لي، والحقيقة أن هناك ما يمكنني أن أحمده عليه رغم كل شيء، هو أن السيد باعني وحدي ولم يبعك أو يبع ولدا من الأولاد، فما دمتم أنتم في مأمن هنا فإني لا أعبأ بأي شر قد يصيبني وحدي، وسأستعين بالله على احتمال كل ما يمكن أن ألاقيه من متاعب. قالت كلو: كان باستطاعة السيد أن يعفي عن بيعك لو أراد، ولا يمكنني إلا أن أنحي باللائمة على موقفه الشاذ. قال توم: كلو زوجتي العزيزة، بما أنك تحبينني حتما لا تتحدثي بهذه اللهجة، فلا أريد أن أسمع أي تجريح موجه للسيد شيلبي. ألا تعلمين أننا ربيناه معا؟ فحملته على كتفي وهو صغير واعتنيت به كأحد أولادي. قالت: لا أعلم، ففي الأمر ملابسات لا أفهمها. وبعد أن قالت هذا انصرفت لإعداد طعام الفطور الأخير لزوجها العجوز الراحل عنها بعيدا، وقد عنيت بأن يكون ذلك الفطور أشهى ما يكون، أفضل دجاجة عندها وأنواع الحلوى والفطائر فضلا عن الحساء الشهي. واستغرب ولدها موز تلك المآكل تضعها والدته على المائدة، فمد يده وانتشل قطعة من الدجاج، فما كان منها إلا أن انتهرته وضربته بجمع كفيها على أذنه وصرخت في وجهه: كيف تجرؤ أن تمسها؟ أما تعلم أنه آخر فطور يتناوله أبوك في هذا المنزل؟ ولامها توم على تصرفها، فقالت وهي تخفي وجهها وراء مئزرها: لا تؤاخذني، فما كان ذلك بقصد مني. وجمد الأولاد في مكانهم لدى صراخ أمهم، وأخذوا يتفحصون حركات أمهم وأبيهم باهتمام بالغ. ثم أسرع الطفل الصغير وتعلق بثياب أمه وبكى بكاء صارخا مدويا. عندئذ دعت كلو أولادها إلى المائدة فأقبلوا عليها في شوق ولذة. والآن، قالت كلو، يجب أن أعد لك ثيابك، ها هو ذا ثوبك الصوفي الذي يقيق الروماتيزم في هذه الزاوية، حافظ عليه جيدا فلن تجد بعد اليوم من يصنع لك ثوبا مثله، وهذه قمصانك الجديدة والعتيقة قد أصلحت ما بها من ثقوب أمس، ولكن يا إلهي من سيرتئ لك جواربك بعد اليوم؟ وأسندت رأسها إلى جانب الصندوق وتنهدت، وهنا صاح أحد الأولاد: ها هي السيدة تأتي نحونا. فقالت كلو: إنها لا تستطيع أن تبدل الواقع، فلماذا تراها جاءت؟ ودخلت السيدة تشيلبي فقدمت لها كلو في خشونة واضحة كرسيا لتجلس عليه، وقالت السيدة: يا توم إني آتي. وصمتت إذ لم تقوى على النطق أمام هؤلاء المحزونين الصامتين، ثم ارتمت على الكرسي وأجهشت البكاء. وإذ رأتها كلو وقد تجنج وجهها حزنا فقالت لها: لا تبكي يا سيدتي، رجاء لا تبكي. ثم انفجرت كلو بدورها بالبكاء، وبكى الجميع مدة من الزمن بصمت. وأخيرا قالت السيدة: ثق بي يا توم بأني لا أستطيع أن أهبك شيئا ينفعك في مصيبتك، فهب أني أعطيتك الآن بعض المال فإنهم سيأخذونه منك من دون شك، لهذا فإني لم أجد ما أقدمه لك سوى أن أقسم بالله العلي القدير أني سأعمل دوما لتلقف أخبارك، أملا في أن أفتديك وأستعيدك من المالك الجديد عندما يتيسر لي المال الكافي لذلك، وإلى أن يتم لي ذلك آمل أن تسلم أمورك لله. وفي هذه اللحظة أعلن الأولاد وصول السيد هيلي مالك توم الجديد، ولم يمضي على ذلك برهة حتى فتح الباب برفسة خشنة وقحة، ثم ظهر السيد هيلي في باب الغرفة بوجهه الفظ القاسي وعلامات الانتقام بادية عليه من جراء ما عاناه بالأمس من جهد ضاع جزافا في ملاحقة إليزا، وما كان منه إلا أن صرخ قائلا: قم أيها العبد، هل أنت مستعد؟ وأقفلت كلوز الصندوق وتطلعت عابسة إلى النخاس وهي تنهض متثاقلة، وقد تبدى لها الموقف محرجا، فاستحالت دموعها فجأة إلى شرار من نار توجهه إلى النخاس. ونهض توم في هدوء انصياعا للأمر، ورفع صندوقه الثقيل ووضعه على كتفه، وحملت زوجته طفلها الصغير بين يديها لتتبعه إلى العربة، ولحق بها الطفلان الآخران وهم يعولان وينتحبان. وأخذت السيدة تشيلبي تتحدث بصوت خافت إلى النخاس، وفيما هما يتحدثان ويتجاذبان أطراف الحديث تقدمت الأسرة كلها إلى العربة الواقفة بمحاذاة الباب حيث احتشد جمهور من نساء المنطقة ورجالها وأولادها لتوديع الراحل العجوز الوداع الأخير. والتفتت إحدى النساء المنتحبات إلى العمة كلو وقالت لها: يخيل إلينا أنك تتحملين وقع المصيبة أكثر مما نتحمله نحن يا كلو. فأجابتها الزوجة التعسة وهي ترمق النخاس الذي كان يتقدم نحو العربة بمؤخرة عينه: لقد جفت دموعي يا أختاه، وإني لا أحس بالقدرة على البكاء بعد اليوم. وصرخ هالي في وجه توم: اصعد. فصعدت السلع الإنسانية إلى العربة، أما النخاس فقد سحب من تحت المقعد في العربة قيدين حديدين ثقيلين وقيد بهما رجلي العجوز من دون أن يبدي هذا تمنعا أو اشمئزازا. في حين قالت السيدة تشيلبي وهي واقفة على شرفتها: أؤكد لك يا مستر هيلي أن لا حاجة تضطرك لاتخاذ كل هذا الحذر. وهنا أدرك الصبيان الصغيران حقيقة المصير الذي سيق إليه أبوهما، فتعلقا بثوب والدتهما وتفقا يعولان وينشجان على شكل يفتت الأكباد. وسمع الجمع العم توم يقول: آسف لعدم تمكني من توديع السيد جورج. وكان جورج هذا نجل السيد شيلبي غائبا عن الإقطاع، فلم يدر بالمصير الذي انتهى إليه العم توم. ثم استطرد يصرخ قائلا بصدق وإخلاص: أقرأ السيد جورج سلامي وحبي. وهنا ألهب السيد هيلي بصوته ظهر الفرس، فانطلقت بهما العربة مسرعة، وكان توم يتلفت بعينه وقلبه إلى بيته وامرأته وأولاده حتى خفي عنه الكوخ والمودعون المحتشدون قربه. وتابعت العربة سيرها في سرعة خاطفة، ووقفت أمام دكان أحد الحدادين، وأخرج هيلي من تحت المقعد قيدين، وخاطب الحداد بقوله: إن هذين القيدين صغيران بالنسبة إلى يدي هذا العبد، فهل لك أن توسعهما ليصبحا صالحين له؟ وعرف الحداد توم فصاح: ولكنه توم، وهل باعه سيده؟ قال السيد هيلي: أجل، باعه. قال الحداد: ولكنك غير مضطر يا هذا لتقييده بالأصفاد والأغلال، فهو أشد الناس صدقا وأكرمهم نفسا وتهذيبا. ولكن هيلي طلب من حداد بغلظة واشمئزاز أن يسرع بما أمره به، فانصرف هذا إلى إعداد القيد. وفيما كان توم خارج الدكان مطرق الرأس يفكر فيما جرى له، والحزن يحز في نفسه، إذ به يسمع وقع حوافر حصان وراءه. وقبل أن يعلم مصدر الصوت ويفيق من غمرة استغرابه، قفز الفارس وهو جورج ابن السيد شيلبي كالسهم إلى العربة، وطوق العم توم بذراعيه ثم بكى بكاء مرا وقال لتوم: إني أصرح على رؤوس الأشهاد أن ما عملوه هو وضيع وخسيس، فأنا لا أبه لما قد يقولونه في، إنه من المخجل حقا أن يتم هذا العمل. وثق، لو أنني رجل له كل صفات الرجال لما سمحت لأبي أن يفعل بك مثل هذا. ورد توم بحزن والدموع تنهمر من عينيه: كم أنا سعيد أن أراك يا مولاي جورج، فكلامك هذا يسبق علي من النعم والمسرات أكثر مما كنت أحلم به. قال ذلك ثم حرك قدميه، فوقعت عين جورج على الأصفاد فصرخ رافعا يديه: يا للعار، يجب أن أرمي هذا الوغد أرضا، أجل يجب أن أؤدبه. قال توم: حذاري من أن تفعل ما يغضب السيد، وأرجو أن لا يرتفع صوتك بالكلام، فليس من مصلحتي أن أغضبه، فهو رجل شرير وقاسي القلب. قال جورج: لن أقدم على ذلك إكراما لك، ولكن بربك فكر معي، كم هو أمر معيب وحقير أنهم فعلوا بك كل هذا من دون أن يستدعوني أو يبعثوا إلي بكلمة استشارة، ولولا رفيقي توم لينكون لما علمت بالفاجعة، وإني لن أسامحهم، وسأعاتبهم جميعا كبارا وصغارا عندما أقوى على ذلك. قال توم: ولكنك تنطق بالخطأ يا سيدي الحبيب، وليس في انتقامك ما يرضيني ويرق لي. وهنا أدار جورج ظهره إلى الدكان وهمس في أذن العبد: لقد جئتك بدولاري الفضي. فغلب التأثر على توم وقال بصوت متهدج: آه، ولكني لا أستطيع أن آخذه أيها السيد، لا لا اعذرني. قال جورج: بل عليك أن تقبله مني، واعلم أني قد أخبرت العم كلو بذلك، فنبهتني إلى أن أثقبه وأربطه بشريط ليكون في مقدورك أن تعلقه حول عنقك وتخفيه عن الأنظار، وإلا سلبك إياه هذا الوغد الذميم. وإني أصارحك يا توم بأني أود أن أسحق بقدمي هذا النخاس، فما يشفي غليلي منه إلا أن أضربه. قال توم: لا، لا تفعل يا سيدي، فهذا لن يعود علي بالفائدة المرجوة. قال جورج: حسنا، إني لن أفعل ما يزعجك، إكراما لك يا توم. قال جورج ذلك وانهمك بتعليق الدولار في رقبة توم، ثم استطرد يقول: والآن زرر سترتك فوقه وحافظ عليه، وتذكر كلما رأيته أنني سآتي ذات يوم لإنقاذك من أسرك، ولقد حدثت عن مكلوبي هذا الموضوع ووعدتها خيرا، وسألتها ألا تجزع وأن تثق بأني سأتدبر الأمر بنفسي من دون مساعدة والدي، ولو أدى ذلك إلى تنغيص عيشه إن لم يوافقني على افتدائك. قال توم: آه أيها السيد جورج، ما كان عليك أن تقسو على والدك إلى هذا الحد. قال جورج: إني لم أعني شيئا. فقال توم: والآن يا سيدي الصغير، كن مطيعا لوالديك، ولازم أمك واطلب رضاها، فالله قادر أن يمنحنا الحسنات والطيبات مرارا، ولكنه لا يمنحنا أما إلا مرة واحدة، فإنك مهما عشت لن تفوز بمعاشرة امرأة مثل أمك حتى ولو عشت أكثر من 100 عام. قال جورج: أعدك بذلك يا عم توم. وهنا أقبل السيد هيلي وفي يديه القيدان، فابتدره جورج بقوله: أعتقد أنه قد حان لك أن تخجل من ابتياع الرجال والنساء وتصفيدهم بالأغلال وكأنهم بهائم متوحشة. قال السيد هيلي: ولكن يا صغيري، ما دامت عائلتك ترغب في بيع الرجال والنساء فلست أجد غضاضة في شرائهم، فإن ابتياع الرجال والنساء والأولاد ليس أدعى إلى الخجل من بيعهم يا هذا. قال جورج: إني لن أقترف أي من هذه الآثام حين أصبح رجلا، وإني لا أستحي من انتسابي إلى ولاية كنتاكي، وقد كنت من قبل شديد الاعتزاز بهذا الانتساب. قال جورج ذلك وامتطى جواده، ثم التفت إلى توم مودعا: حسنا، أستودعك الله يا توم. قال توم: مع السلامة أيها السيد الصغير، ليحمك الله القدير وليباركك. آخ، ليس في كنتاكي كثيرون من أمثالك. قال ذلك من أعماق قلبه، وأتبع نظره الوجه النبيل الذي مضى في سبيله، وظلت عينا توم مسمرتين في ذلك الاتجاه حتى تلاشى وقع حوافر الفرس، وبهذا فقد توم آخر مشهد من مشاهد بيته القديم، وفاضت عيناه بالدموع، وسرت في أوصاله رعدة مؤلمة، بيد أن أملا دافئا كان يدغدغ فؤاده على ما يبدو، والأمل هو ذلك الدولار الثمين الفضي الذي وضعه جورج حول عنقه. فرفع توم أنامله المعروقة وشد على التذكار بأقصى ما يستطيع، وكأنه يريد أن يدخله قلبه وأحشاءه. الفصل السادس: على متن السفينة. راحت العربة تسير بالسيد هيلي وتوم، وكل منهما مستغرق في أفكاره المستحوذة عليه، فهيلي كان يفكر في توم والسعر الذي سيبيعه به إذا ما ظل بدينا هكذا حتى ذلك اليوم الذي سينقله فيه إلى سوق النخاسة، فهو عبد ضخم الجثة وطويل وعريض المنكبين، وقليلون هم الذين يقدمون على شراء أمثاله. وأما توم فكان يتذكر عبارة من كتاب العهد القديم ما فتؤت تراود ذهنه وتطوف في خياله فتهتز لها جوانب نفسه، وهي: ليس على الأرض هاهنا مدينة خالدة، ولكننا نطلب واحدة لابد آتية، من أجل هذا لا يمل الله من دعوتنا إياه إلهنا، ذلك لأنه قد أعد لنا هذه المدينة ووعدنا بها. وتناول السيد هيلي صحيفة من جيبه وراح يبحث عن الإعلانات في شوق بالغ، ولم يكن يحسن القراءة، وهو يرفع صوته قليلا عندما يقرأ، وهكذا تلا الفقرة التالية بصوت مرتفع: تركة للبيع، زنوج، ونزولا عند أمر القضاء سيباع يوم الثلاثاء الواقع فيه 20 شباط أمام قصر العدل بمدينة واشنطن كنتاكي. الزنوج الآتي أسماؤهم: هاجر 60 سنة، جون 30، بين 21، ألبرت 14 سنة. وإنما سيباع هؤلاء العبيد لصالح دائني إقطاعة جيس بلانشفورد وورثهما. ثم التفت إلى توم وقال: لقد قررت أن أشتري لك رفاقا يا توم، وأرجو أن يكونوا طيبين مثلك حتى تنعم برفقتهم، لذلك يتعين علينا أن نقصد واشنطن مباشرة، حتى إذا بلغناها أودعتك السجن وانصرفت لإتمام الصفقة. وتلقى توم هذا النبأ في صبر، وراح يتساءل فيما بينه وبين نفسه، كم واحد من هؤلاء البائسين له زوج وأولاد، وما يشعرون به من ألم عندما يفارقهم ذويهم. وانقضى النهار وهبط الليل على هيلي وتوم في العاصمة واشنطن، فأما أحدهما فأوى إلى الفندق، وأما الثاني فزج في غياه بالسجون. وفي صباح اليوم التالي حوالي الساعة 11 احتشد جمع غفير أمام قصر العدل ينتظرون افتتاح المزايدة. كان الرجال والنساء المعدون للبيع ينتحون زاوية خاصة بهم ويتحدثون بصوت خفي. وكانت الأمة التي أعلن عنها باسم هاجر في الستين من عمرها، ولكنها بدت أكبر من سنها بسبب المرض والتعب الشديدين، وكانت إلى جانب هذا نصف عمياء وشبه مقعدة من جراء مرض الروماتيزم. وكان يقف قربها ألبرت ابنها الذي لم يترك لها الزمان غيره، وكان فتى في الرابعة عشرة تبدو على وجهه مخاير الذكاء. كان هو البقية الباقية من أسرة كبيرة انتزعت من قلب المرأة عضوا إثر عضو لتباع في أسواق الرقيق في الجنوب. فلا عجب إذا ما تعلقت العجوز به بكلتا يديها الراجفتين، وعلقت نظرها بخوف قاتل في كل من يتقدم ويفحصه بغية شرائه. وقد لاحظ ذلك منها أكبر الرجال سنا، قال: لا تخافي أيتها العمة هاجر، فلقد حدثت السيد توماس في أمرك ووعدني بأن يسعى لبيعكما معا إلى سيد واحد. فقالت وهي ترفع يديها المرتجفتين: بربك يا هذا، قل للمشترين إني لا أزال قادر على الطهو والغسل والجلي، قل لهم إني لست امرأة مهترئة عاجزة، فباستطاعتي أن أخدم العائلة جيدا، قل لهم ذلك. وهنا وصل هيلي إلى مكان المزاد وشق لنفسه طريقا وسط الجمع المحتشد، واقترب من أحد العبيد ففتح شدقيه وفحص أسنانه وأطال فحصها، ثم استعرض مشيته وطلب منه أن يقوم بحركات متعددة لاختبار قوة عضلاته ورشاقته، ثم انتقل إلى عبد ثان فأخضعه للفحوص نفسها، حتى إذا وصل إلى الغلام جس ذراعيه وتطلع إلى أصابعه وأمره أن يقفز ليرى مدى ما يتمتع به من خفة ورشاقة. وبنبرة تنفح بمزيج من الجزع والحماسة قالت المرأة العجوز: لن يباع هذا الغلام إلا معي، إننا نؤلف صفقة واحدة، فأنا ما أزال قوية أيها السيد وأستطيع أن أنهض بكثير من الأعمال. قال هيلي: في الزراعة أليس كذلك؟ قالها هيلي في سخرية، ثم مشى والارتياح باد على وجهه ليقف بعيدا ويداه في جيبه وسيكارة معلقة بين شفتيه وقبعته مائلة إلى جانب وكأنه مستعد للمساومة. وفيما أخذ هيلي يتحدث إلى أحد التجار معلنا رغبته في شراء الفتى من دون أمه العجوز الشنطاء، سرت بين النظارة دمدمة مجنونة، فتقدم الدلال يشق سبيله في قلب الحشد ليصل إلى الفتى. فأمسكت العجوز أنفاسها وتعلقت بابنها أكثر من ذي قبل وقالت: ابقى قريبا مني يا ألبرت، إنهم سيبيعوننا معا. فقال الصبي: يا أمه، ولكني أخشى أن يحجموا عن ذلك. قالت: يجب أن يفعلوا ذلك، وإلا فلن أقوى على العيش إذا ما فصلت عني. وأعلن افتتاح السوق وبدأ المزاد، وبيعت السلع البشرية المعلن عنها بأسعار جيدة، ورس المزاد على هيلي مرتين اثنتين. فقال هيلي: والآن تعال أيها الفتى الصغير. قال الدلال ذلك وركز ألبرت بمطرقته وقال: اصعد إلى المنصة وأرنا عدوك وثبك ورشاقتك وقوة عضلاتك. فصاحت العجوز وهي تتمسك بتلابيب والدها: ضعنا نحن الاثنين معا على المنصة، ضعنا معا من فضلك أيها السيد. فانتهز الرجل وأبعد يديها المتوسلتين قائلا: سوف يأتي دورك في النهاية، اقفز الآن أيها الأسود الصغير. وانبر الفتى إلى المنصة في حين سمع القوم من أمه المسكينة أنة عميقة. ووقف الفتى بهدوء وأخذ يجيل نظره إلى الأمام وإلى الوراء، ولكن الدلال دفعه بشدة إلى داخل المنصة والدمع يسيل من عينيه الواسعتين اللامعتين. وقد أثارت طلعته البهية وقوامه الرشيق وعيناه الواسعتان منافسة حادة بين النخاسين، وتهافتت العروض على الدلال من كل جانب. أما الفتى فكان حزين القلب ينقل طرفه من جهة إلى أخرى متتبعا مزايدة النخاسين وأصواتهم المرتفعة من هنا وهناك. وأخيرا أعلنت المطرقة اختتام المزاد، وفاز هيلي بالصفقة، فتم اقتياد الفتى من المنصة إلى سيده الجديد. ولكنه وقف لحظة وتلفت إلى الوراء، في حين كانت أمه العجوز وقد سرت فيها رعدة مريرة تمد يديها المرتعشتين نحوه: اشترني أيضا أيها السيد، أستحلفك بالله اشترني، وإلا قضيت نحبي من الغم والحزن. ولكن هيلي لم يأبه لتوسلاتها، فاشتراها أحد النخاسين بثمن بخس بل بدراهم معدودة، وتفرق شمل النظارة وانتهى المزاد، وتجمع ضحايا المزاد الذين عاشوا طوال سنوات في منزل واحد حول العجوز المعولة المنتحبة المرددة أبدا بصوت حزين: أما كان في إمكانهم أن يبتاعوني مع ولدي، فما كنت أعتقد أن قسوة الدهر تستطيع أن تصل إلى هذا الحد معي. فقال أكبر العبيد يؤاسيها: سلمي الأمر لله أيتها العمة هاجر. فتنهدت وقالت: وما الفائدة من الاتكال على الله بعد اليوم؟ فصاح الفتى: أمي لا تقولي هذا، إنهم يقولون إن سيدك الجديد رجل طيب. قالت: لست أبالي، لست أبالي، آه يا ولدي، إنك ولدي الوحيد الذي تبقى لي في هذه الدنيا، إلهي كيف أقوى على احتمال ألم الفراق. وصاح هيلي في غلظة: تعالوا أبعدوها من هنا، فليس من الخير لها أن تستمر على هذه الشاكلة. وفصلت المخلوقة البائسة عن ابنها واقتيدت إلى عربة مولاها الجديد، وانصرف هيلي لتصفيد أيدي السلع البشرية التي امتلكها اليوم بعد أن ربطها بسلسلة حديدية طويلة اقتاد بها بضائعه الجديدة إلى السجن. وبعد أيام ركب هيلي وممتلكاته متن مركب من مراكب أوهايو. لقد كان العبيد الثلاثة يؤلفون نواة ثروته البشرية المقدر لها أن تتعاظم كلما انتهت السفينة إلى مرفأ جديد. كانت السفينة الجريئة الجميلة تشق عباب الماء في زهو وبشر تحت سماء صافية الأديم، وفي ظل العلم الأمريكي ذي الخطوط والنجوم. وكان الحرس مختلطين بالرجال والنساء الحسان الثياب والهندام الذين يمشون على ظهر السفينة ويستمتعون بطقس ذلك النهار الساحر. فكل شيء من كائنات ومناظر طبيعية كان يمور بالسعادة إلا المخلوقات البشرية التي يمتلكها هيلي، والتي حشدت مع الحمولة في الطبقة السفلى من السفينة، والتي لم تكن لتحلم أن يتاح لها التحدث بحرية عن سيدها حين سمح لها بأن تختلط لتتحدث. ولكن هيلي انتبه أخيرا إلى هفوته، فهرع إلى مقتنياته مسرعا وأخذ يوبخهم على هذا الوضع الذي اتخذوه، وصاح بهم: هي أمل أن تكونوا فرحين مستبشرين، وثقوا أنكم إذا ما خلصت نياتكم نحوي وجدتم عندي الخير الكثير. وأجاب العبيد دفعة واحدة: نعم يا سيدي. ولكن الحق يقال، إن أولئك العبيد لم يأنسوا إلى كلامه، فقد كانوا يذكرون زوجاتهم وأمهاتهم وإخوانهم وأولادهم، وكانوا قلقين على مصيرهم. وتحدثت السلعة التي وصفت بأنها جون وعمرها 30 سنة، فقالت: إن لي زوجة تعسة لا تعلم شيئا عما آلت إليه حالي. فسأله توم: وأين تعيش زوجتك؟ فقال جون: في فندق غير بعيد من هنا، وكم أتمنى لو أستطيع أن أراها مرة أخرى قبل أن أموت. أما جون فبكى، وكان بكاؤه هادئا وطبيعيا جدا، فكانت دموعه تسيل على خديه ثم تنحدر على عنقه من دون أن يتكلم، وكأنه إنسان أبيض. فتنهد توم من قلب جريح، وحاول أن يسرع عن الرجل وأن يخفف عنه بعض الشيء. وفي ذات يوم وصلت السفينة إلى مدينة صغيرة في ولاية كنتاكي، فنزل هيلي إلى اليابسة لغرض تجاري طبعا. وفي تلك الأثناء تمكن توم الذي لم تكن قيوده تشله عن الحركة بصورة كلية من أن يزحف إلى حافة السفينة، وراح يسرح طرفه في مناظر الشاطئ الجميل، فاسترعى بصره منظر مهم. شاهد هيلي النخاس يعود إلى السفينة ومعه زنجية تحمل رضيعا، وتمتاز هذه الزنجية بحسن المنظر وجمال الصورة. وكان يمشي وراءها زنجي وبيده حقيبة صغيرة، وكانت أمارات السرور والبشر تطفح على وجه الزنجية وهي تحدث الزنجي أثناء سيرها إلى السفينة. قرع الجرس وأنت الآلة البخارية وشق حيزوم السفينة على باب الماء. ومشت المرأة عبر الصناديق والبالات المتراكمة في الطبقة السفلى من المركب، حتى إذا جلست تشاغلت بمداعبة طفلها. وتجول هيلي جولة أو جولتين حول السفينة، ثم اقترب من المرأة الجميلة وشرع يحدثها بشكل همس. ولاحظ القوم أن وجه المرأة قد تجهم وأنها فقدت بشرها، فكانت تجيب النخاس بكلام عال دال على غضب وحنق. فقد سمعوها تقول: إني لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك أبدا، فأنت تريد أن تخدعني. فقال هيلي وهو يسحب ورقة ما من جيبه: وإذا كان كلامي لا يقنعك فإليك هذه الوثيقة التي تثبت بيعك لي، وعليها توقيع سيدك، واعلمي أنك كلفتني مالا ضخما. فقالت المرأة بغضب متزايد: لا أستطيع أن أصدق أن سيدي يمكن أن يتخلى عني على هذا النحو، لا لا أصدق، بل لا يمكن أن يكون ادعاؤك صحيحا. قال هيلي: في استطاعتك أن تسألي أي من هؤلاء الرجال الذين يحسنون القراءة. قال ذلك ونادى أحد المسافرين قائلا: أرجو يا سيدي أن تتلطف وتقرأ هذه الورقة على مسامع هذه المرأة، فإنها لا تصدقني. فقال الرجل: ولكنها وثيقة بيع موقعة من جون فوزيك، وهي تنص على أن الأمة لوسي وطفلها صارا ملك يمينك. وأدى هذا الموقف إلى تجمهر المسافرين حول المرأة الغضبة، فاضطر هيلي أن يشرح لهم سبب خلافه معها. ولكن المرأة قالت لهم بصراحة: لقد كذبني، فقد ادعى أنه ينقلني إلى مدينة لويسفيل لأعمل طاهية في الفندق نفسه الذي يعمل فيه زوجي، وبمثل هذا ادعى سيدي جون فوزديك، ولا يمكنني أن أتصور سيدي كاذبا. فقال رجل تبدو على محياه أمارات طيب القلب وكرم النفس بعد أن ألقى نظرة على الورقة: ولكنه قد باعك أيتها المرأة المسكينة. قالت المرأة: إذا فهذا صحيح، ولا فائدة من العصيان يا سيد؟ قالت المرأة هذا وركنت إلى الهدوء كمن اقتنع بصحة أمر كان يعارضه، ثم شدت طفلها إلى صدرها لتثبته، وصارت تجيل بصرها في النهر الكبير. وواصلت السفينة سيرها، وهبت فوق رأسها نسمة من نسمات الصيف الناعمة التي لا تتساءل عما إذا كان الجبين الذي تمر عليه أسودا أم أبيض، ونظرت إلى أشعة الشمس تتلألأ على سطح الماء في تموجات ذهبية، وسمعت أصواتا متبعثرة تتحدث حولها من كل جانب. ولكن فؤادها كان مثقلا بالهموم، فأحست وكأن جبلا قد سقط عليها، وتململ طفلها بين يديها ولطم خديها براحتيه الصغيرتين، فشدته إلى صدرها شدا محكما، ونفخت من دون قصد على وجه الصغير الهادئ آهات متتالية، ثم سقطت الدموع من عينيها السوداوين على وجه الطفل. ومر بها رجل فرأى نشاط الغلام وصحته الموفورة، فوقف إلى جانبها فجأة وقال: إنه لغلام جميل، كم عمره؟ فأجابت المرأة: 10 أشهر ونصف يا سيدي. ولاطف الرجل الغلام وصفر له، ثم قدم له قطعة من حلوى، ثم واصل سيره حتى إذا بلغ جانب السفينة الآخر، وقف قرب هيلي الذي كان جالسا يدخن فوق بعض الصناديق المكومة، وسأله ما الذي سيفعله بتلك المرأة السوداء. فقال هيلي: إني سأستخدمها في جني القطن وحلجه، فأناملها القوية تساعدها على ذلك. قال الرجل: إذا كنت بحاجة إلى المرأة فلا أعتقد أنك بحاجة إلى الطفل في الأعمال الزراعية. فأجاب هيلي وهو يشعل سيجارا جديدا: سوف أبيعه حالما أجد له شاريا. قال الرجل: إنك ترضى ببيعه بثمن زهيد طبعا. قال الرجل ذلك وتسلق الصناديق المقومة وجلس في راحة واطمئنان. فقال هيلي: هذا يتوقف على الظروف، ولكن ألا ترى معي أنه طفل رائع؟ انظر إلى شكله وإلى طوله وبدانته وإلى لحمه المتراص فوق عظامه. قال الرجل: أرى كل هذا، ولكن لا أخالك تطلب ثمنا له أكثر من 10 دولارات، خاصة وأنه من العسر عليك أن تعتني بتربيته وترعاه بنفسك. فهز هيلي رأسه وقال: لا، وأردف قائلا: يمكنني أن أربي الطفل بنفسي أو أن أعهد به إلى مربية ما دام صحيح البنية، وعندئذ أستطيع أن أبيعه ب$100 بعد 6 أشهر، وقد أبيعه بعد سنة ب$200، فلهذا لا أوافق على بيعه الآن بأقل من 50 دولارا. قال هذا وحرك رأسه بما يدل على الحزم والإصرار. قال الرجل: ولكن طلبك هذا يثير الضحك. قال هيلي: لن أتراجع عن قراري. قال الرجل: إني على استعداد لأن أدفع 30 دولارا ثمنا له، ولو سألتني سنتا واحدا فوق ذلك لما فعلت. فتنحنح هيلي وبصق على الأرض ثم قال: يمكننا أن نتفاهم يا هذا، ولما لا نقسم الفرق؟ فإني أقبل منك 40 دولارا فقط، وثق أنه أقصى ما يمكنني أن أتنازل عنه. قال الرجل بعد تفكير: حسنا، لقد اتفقنا. فقال هيلي: اتفقنا، في أي بلد سنهبط؟ قال الرجل: في لويسفيل. فقال هيلي: وأي لويسفيل تقصد؟ ولسوف نصلها قبل الغسق، وأعتقد أن الطفل سيكون نائما، فأنا من الذين يكرهون الغضب والعويل، وأفضل أن أقوم بكل صفقاتي بسلام وهدوء. ووصلت السفينة إلى ميناء ليوزفيل مساء، وكان الجو لطيفا، فاستفاقت المرأة من ذهولها والنشوة تغمر نفسها، يقينا منها أنها بعد قليل ستلاقي رفيق حياتها. فوضعت طفلها الغارق في النوم في مكان ضيق بين صناديق الحمولة، ثم أسرعت إلى جانب السفينة المطلة على الرصيف حيث المستقبلون يتجمهرون، أملا في أن تجد زوجها بين نزل الفنادق العديدين المتزاحمين على الرصيف. وفيما كانت الأم منصرفة إلى البحث عن زوجها، حمل هيلي الطفل النائم وقدمه إلى مشتريه وهو يقول: حذاري أن توقظه. فتهرع أمه لانتزاعه من بين يديك عندما تسمع صراخه. فتناول الرجل الرضيع وولى به عائدا إلى رصيف الميناء. وعادت المرأة إلى حيث وضعت طفلها بعد أن يئست من العثور على زوجها، فوجدت هيلي النخاس ولكنها لم تجد طفلها، فصرخت: ولدي، ولدي أين هو؟ أين أرسلته؟ قال هيلي: اعلمي أن ولدك لم يعد لك، ومن الخير أن تعلمي ذلك في بداية الأمر من أن تعلميه آخر الأمر، ولقد كنت متأكدا من أنك لن تستطيعي أن تصعبيه إلى الجنوب، وساعدتني الظروف فبعته لأسرة من الأسر الكريمة التي تتمكن من تربيته أفضل مما لو بقي معك. وارتعدت فرائص المرأة لدى سماع هذا الكلام، فحدجت النخاس بعينين متتميزان غيظا وحقدا، ولكن مثل هذه النظرات لم تكن لتقلق هيلي، فقد اعتاد رؤية مثل هذه المواقف مئات المرات قبل اليوم، ولهذا لم يهز من غضب المرأة ولا مما قد أصابها من الألم، إذ أنه لم يرى في ضيق أنفاسها وحدة نظراتها وتململ حركاتها غير ظاهرة من ظواهر التجارة السوداء. وكل ما يخشاه هيلي هو أن تنفجر المرأة بالبكاء والعويل فتسبب له إزعاجا هو بغنى عنه على ظهر السفينة. ولكن المرأة التعسة لم تعول ولم تنتحب، لقد أصابت الطعن شغاف قلبها فلم يبق فيه مكان لصرخة أو ألم، وجلست مكانها شاردة اللب وتطلعت بعينيها إلى الأمام ولكن من دون أن ترى شيئا معينا. واختلط ضجيج السفينة وهدير آلاتها في أذنيها المشوشتين، وأصابها الخرس فهي ساكتة سكوت الأموات. وأحب النخاس أن يحاكي بعض ساستنا من مقلدي أصحاب القلب الإنساني الرقيق، فراح يقدم لها أفانين العزاء: أنا أعلم أن المصيبة تكون شديدة الوطأ بادئ الأمر، لا تدع للغم سلطانا على نفسها، لقد كان ذلك ضروريا ليس إلى اجتنابه سبيل. فقالت المرأة بصوت مختنق: حبذا لو تسكت يا هذا. ولكن النخاس أصر على الكلام: إنك امرأة ذكية يا لوسي، وإني مصمم على أن أعاملك أحسن معاملة، ولسوف تجدين في وقت قريب زوجا جميلا يرضي أهواءك. قالت: كم أود يا سيدي لو تصمت أو تعفيني من الإجابة عن كلامك. وأشاحت بوجهه على النخاس فلم يجد بدا من قطع الحديث وتأجيله إلى فرصة أخرى. وكان توم يتتبع المشهد من أوله إلى آخره، وتفطر قلبه أسى على هذه المرأة المتكدرة، فاقترب منها وحاول أن يقول شيئا، ولكنها كانت مغرقة في الأنين ترسله فتتقطع له نياط القلوب. وبلهجة صادقة وعيون مليئة بالدموع أخذ توم يحدث المرأة عن الحياة وعن الخيرات السماوية إن هي صبرت، وبإيمان شديد وطيد أخذ يحدثها عن الجنة في العالم الآخر التي وعد بها الله المؤمنين. ولكن غم المرأة الشديد حال دون سماعها أقوال توم، وكان قلبها متعطلا عن الشعور والإحساس. وهبط الليل هبط رائعا مشرقا بعيونه الملائكية التي لا تعد والتي تومض بالجمال على صفاء، ونامت السفينة كلها نوما هادئا عميقا. وتمدد دوم على أحد الصناديق، وهناك حيث كان مستلقيا سمع أنات مخلوق بشري مضني الفؤاد. ماذا أصنع؟ يا إلهي ساعدني يا إلهي. وظلت هذه الأنات ترن في أذنه دهرا طويلا، وأخيرا غرقت الهمهمة في بحر من الصمت الكبير. واستفاق توم قبيل منتصف الليل مذعورا، إذ أحس بطيف أسود يمر به ثم ينطلق إلى جانب السفينة الآخر، ثم يلقي بنفسه في خضم الماء. ورفع توم رأسه ليتحقق من صحة ما جال في خاطره من وساوس، فوجد مكان المرأة خاليا، فأدرك أن المرأة قد رمت بنفسها في النهر. ولقد حاول العجوز أن يعمل شيئا، ولكن عبثا، فقد كف قلب المرأة عن الخفقان بعد أن غمرت أمواج النهر جثتها، وابتلعت كل ما كان يجول في خاطرها وقلبها من آلام ومتاعب.